أصدرت دار كوني جنوي ميرو للنشر في روسيا. كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد المحترم كيم جونغ أون لنكمل قضية توت الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ أون إلى دور العليا كأمين عام أبدي لحزبنا. جرت حفلة إصداره يوم الخامس من هذا الشهر في عين المكان.